قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. محمد بن الأشعث توفيت عمته، هو إيش يكون لها بالنسبة له؟ هي عمته، هو يكون لها إيش؟ ابن أخيها، وابن الأخ وارث ولا لا؟ وارث. فجاء الوارث، وكما قال عمر: عجبا للعمة تورث ولا ترث. جاء ابن الأخ لعمر يقول: عمتي ماتت وأنا ابن أخيها ومعصبها، فلم يورثه فيها. ليش؟ لأنها يهودية أو نصرانية، شك من الراوي. المهم على ملة غير ملة الإيش؟ الإسلام. فإيش؟ قال: لم ينل الميراث. إذن إذا كنت أنا ابن أخيها لم أرثها، لمن؟ من يرثها؟ قال: إيش؟ أهل ملتها. من هم أهل ملتها؟ أقاربها من أهل ملتها. إذا لم يوجد لها أقارب في ملتها، ما لها يعني لا ولد ولا لها زوج ولا لها أخ في ملتها، ليس لها من يرث على نظام المواريث في ملتها، لمن يكون المال؟ ها؟ بيت المال؟ مو ابن أخوها أولى من بيت المال؟ ابن أخوها مش أولى من بيت المال؟ إذا كان مسلم موجود وابن أخيه موجود نوديه لبيت المال؟ لو أردنا أن نأخذ مالها لكان ابن أخيها أولى. يدفع المال لأهل ملتها، إن كان هناك أصباط، إن كان هناك شيع، إن كان هناك أسر، إن كان هناك حتى ولو لأهل قريتها، أقرب من يكون إليها من أهل ملتها يدفع مالها إليها. نعم. رجع بعد ذلك يسأل مين؟ عثمان، لعله يحصل فتوى. وهذه بعض الناس يأتي لهذا يقول له: مالك شيء، ما يعجب الكلام. روح يبتش واحد ثاني لعله يحصل عنده شيء، وخاصة أصحاب الطلاق الثلاثة، يجي لهذا ما يحصل عنده، لا هذا ما هو عرس، يروح للثاني وهكذا. فإذا وجد فرصة قال: والله الثاني فلان، وهكذا. المسألة ما هي جديدة، من قديم. فلما جاء لعثمان تنبه، قال: عجيب والله، انت نسيت؟ أتظنني أني نسيت ما قاله عمر بأنه يرثوها أهل ملتها؟ وهكذا اتفق عمر ومين؟ وعثمان. فعثمان لم يخالف عمر بأن أهل ملتها هم الذين يرثونها. مالك رحمه الله بعدما جاء الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، يأتي بقضية الأشعث وعمر وعثمان. ليش؟ يؤكد لنا أن هذا الحكم لم ينسخ، ويؤكد لنا أن الخلفاء يعملون بذلك، ويؤكد لنا أن العمل ماض على هذا الحال.